الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا الكتاب المبارك مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قد وصلنا فيه عند قوله رحمه الله: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة خدمة له، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أتت به أمه وهو صغير عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس يخدمك. فجعلته عنده، وقد قال رضي الله تعالى عنه: لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي في يوم من الأيام لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. قال: وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان. وعن هند وأسماء، لأول وهلة أن أسماء أنثوية، لكنهما رجلان. هند يطلق اسم يطلق على الرجل والمرأة، كذلك أسماء، وإن كان في العصور المتأخرة أصبح مقتصرا على النساء فقط، وإلا فهو يطلق على الرجال والنساء. وهند وأسماء رجلان، وهو هند ابن حارثة ابن سعيد. وهند هذا كان له 8 أخوة كلهم صحابة، وهم هند وأسماء وخداش وذؤيب وحمران وفضالة وسلمة ومالك. قال أبو هريرة: ما كنت أرى أسماء وهند إلا وهما إلا خادمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول لزومهما بابه، كانوا يأتيان ويخدمان النبي عليه الصلاة والسلام. وربيعة بن كعب الأسلمي كذلك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نعليه، يعني مختصا بنعليه، إن إذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان تلقى ابن مسعود نعلي النبي عليه الصلاة والسلام وضمهما وحطهما تحت إبطيه، كان إذا قام ألبسه إياهم، وإذا أراد أن يخرج ألبسه النعلين رضي الله عنه، وكفى به شرفا. وإذا جلس جعلهما في ذراعيه، يعني تحت إبطيه، حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، يعني كان غير كونه مؤذن أيضا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بلال رضي الله عنه صاحب مال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أموال النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند بلال، يعطي منها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء. وبكير بن شداخ الليفي، ويقال بكر. وأبو ذر الغفاري، وأواقد، وأبو واقد، وهشام، وأبو ضميرة، وحنين، وأبو عسيب، واسمه أحمر، وأبو عبيد. كل هؤلاء تشرفوا بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وسفينة، رجل اسمه سفينة، كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، يعني طول حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كفى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا. وسفينة رضي الله عنه كان ضخم الجثة، وكان يعني قوي البدن، يحمل في الأسفار على ظهره السلاح الكثير. هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40، يعني الذين طبعا الصحابة كلهم خدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء الذين اختصوا بخدمته أو كانوا يداومون على خدمته. ومن الإماء من النساء سلمى أم رافع، قد خدمت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجة أبي رافع. وبركة أم أيمن، وهي خادمة النبي عليه الصلاة والسلام منذ صغره، وقد ورثها من أبيه، قال ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، فقد تزوجها زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، وأنجبت منه أسامة رضي الله تعالى عنه. وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى، كل هؤلاء تشرفوا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال رحمه الله ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. والمولى في اللغة هو القريب الملاصق، والمولى في الاصطلاح هو من كان عبدا ثم أعتق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فمن أعتق إنسانا فإنه يمتد بينه وبينه لحمة تسمى الولاء، هذه اللحمة يرث من خلالها، يرث المعتق والمعتق من خلالها يكون من ضمن الورثة، ويجوز أن ينتسب له ولاء. فإذا كان المعتق قرشيا مثلا فيمكن أن يقول المعتق فلان فلان القرشي ولاء. فموالي النبي عليه الصلاة والسلام الذين اعتقهم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وزيد لم يكن مملوكا أصلا بل هو حر، ولكنه خطف في شبابه، خطفه مجموعة من الناس في صغره، ثم بيع في سوق عكاظ، وانتقل من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم ابن حزام. وحكيم بن حزام هو ابن أخ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، اشتراه لخديجة فأصبح عبدا لخديجة، ثم لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تبناه بعد ذلك قبل أن يحرم الإسلام التبني، وكان يسمى زيد بن محمد. ثم إنهم عرفوا أهله، وقدم أهله إلى مكة وعرفوه وعرفهم، فأرادوا أن يأخذوه فخيره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد شب وكبر، فقال له الخيار، إن أراد أن يبقى معي بقي، وإن أراد أن يذهب معكم ذهب، فاختار البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال له أسامة بن زيد الحب ابن الحب، يعني الحب يعني المحبوب، يعني كان محبوبا للنبي عليه الصلاة والسلام هو وأبوه. وثوبان ابن بجدد، وهذا أيضا مولى النبي عليه الصلاة والسلام وكان له نسب في اليمن. وأبو كبشة من مولدي مكة، يعني من العبيد الذين كانوا في مكة ثم أعتقوا، يقال اسمه سليم شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس وهم قوم أبي هريرة. وأنسه من مولدي السراه، منطقة السراه معروفة بين مكة واليمن. وصالح واسمه شقران، يعني شقران لقب لصالح أو اسم آخر له. ورباح وكان أسود، رباح أسود. ويسار نوبي من بلاد النوبة. وأبو رافع واسمه أسلم وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمة، وحسمة هذه أرض ببادية الشام قتل بوادي القرى. وكركرة على وزن، وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على متاع سفره، الثقل هو متاع السفر، ويعني كان يحفظ ويحمي متاع النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار ابن زيد، وعبيد وهو ابن عبد الغفار، عبيد بن عبد الغفار رضي الله عنه. وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، هذه كلها رجل واحد لكن اختلفوا في تسميته بهذه الأسماء. ومأبور القبطي أهداه المقوقس مع هداياه التي كان من ضمنها ماريا القبطية رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال رحمه الله ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أول فرس ملكه السكب. طبعا هنا قال بعضه للعلم إن أنه يستحب أو يسن تسمية الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه، وتسمية السلاح أو تسمية متاع الإنسان يعني يحسن أن يسمى. ومن هذه الدواب الفرس، ملك أول فرس ملكه النبي عليه الصلاة والسلام اسمه السكب، اشتراه من أعرابيين من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس أو الضرس، فسماه السكب. وكان أغر محجلا طلق اليمين، أغر يعني فيه بياض في وجهه، محجل يعني فيه بياض في قوائمه، طلق اليمين يعني رجله اليمنى ليس فيها تحجيل، يعني محجل من ثلاث قوائم، اليسرى والقوائم الخلفية، أما اليمين فليست محجلة. وهو أول فرس غزا عليه، وكذلك كان هذا الفرس هو فرسه في أحد. والسكب معناه في اللغة كثير الجري أو سريع الجري، كأنما يصب في جريه، يعني مثل الماء المسكوب. انظر كيف الماء المسكوب إذا سكب من أعلى إلى أسفل كيف يكون سريعا، كذلك هذا الفرس شبه بذلك. وكان له سبحة، وهو الذي سابق عليه، سبحة هذا فرس آخر اسمها سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. المرتجز كان أبيض، كان فرسا أبيض للنبي عليه الصلاة والسلام، وسمي مرتجزا لحسن صهيله، يعني صهيله يصدر صوتا جميلا فسمي المرتجز. وهو الذي حصلت فيه القصة لما جاء الأعرابي واشترى النبي عليه الصلاة والسلام منه الفرس، ثم أسرع النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ليحضر له الثمن، فجاء إلى هذا الأعرابي أناس وزادوا في الثمن، قالوا كم بعتقل بكذا؟ قال نحن نزيدك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني كم تريد؟ قال قد اتفقنا على السعر وأنا ذهب الآن لأحضر لك المال. قال لا ما اتفقنا، فجحد طمعا في إيش؟ في الزيادة. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال، بعد ما قال الأعرابي من يشهد لك؟ ما كان في أحد، يعني من يشهد لك أن حنا اتفقنا على هذا السعر؟ فنهض خزيمة وقال أنا أشهد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو قد سمعتنا تشهد على إيش يعني؟ فقال خزيمة رضي الله عنه يا رسول الله إني لأشهد أنك صادق في خبر السماء، لا أشهد أنك صادق في شراء فرس أو كما قال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهذا الرجل شهادته بشهادة رجلين. كانت القصة حول هذا الفرس اللي اسمه المرتجز. وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس، لزاز والضرب واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيع بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وهذا فيه استحباب الإثابة، والإثابة هي رد الهدية بهدية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه، يعني حمل عليه يعني تصدق به في سبيل الله، فوجده يباع. وهذا الفرس اللي حصلت القصة لعمر رضي الله عنه لما تصدق بالفرس فوجده يباع، فأراد عمر أن يشتريه مرة أخرى، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. هو هذا الفرس. وكانت بغلته الدلدل، بغلة النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمها دلدل، يركبها في الأسفار. وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير يعني يطحن لأن سقطت أسنانها. وماتت بينبع، ينبع المدينة المعروفة على ساحل البحر شمال غرب المدينة. وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكانت له 20 لقحة، واللقحة هي الناقة الحلوب بالغابة، وهذا اسم مكان في المدينة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا، هذه أسماء لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، يعني كانت غزيرة اللبن. وكانت له مهرة يعني الفرس الصغير أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. وكانت له العظباء ناقة اسمها العظباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى بثمانمائة درهم فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم، وهي التي هاجر عليها هذه العظباء. وكانت حين قدم المدينة رباعية أو رباعية يعني عمرها أربع سنوات، وهي القصواء والجدعاء، هي نفسها القصواء وهي التي قال دعوها فإنها مأمورة. وقد سبقت فشق على المسلمين ذلك، يعني أتى أعرابي وسابق فرس النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، فشق ذلك على الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على ذلك: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. وكان له منائح، والمنائح جمع منيحة، والمنيحة هي ما يمنح لبنه ووبره وولده، يعني المعز من المعز ونحوه. سبع من الغنم عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، هذه أسماؤها. وكان له مئة من الغنم. أما سلاحه فقال: وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع اليهود، وثلاثة قسي، قسي جمع قوس، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وكان له ترس يعني الدرع فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل، يعني هذا الدرع قد يكون مصنوعا عند قوم من الكفار وكان فيه رأس كبش هذا الدرع، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن أذهبه الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، لأنه يوم أحد عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رؤيا أني قد هززت سيفا فانقطع صدره، يعني سقط الحديدة السيف عن المقبض، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كما كان، ركب مرة أخرى، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا وخيرا فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وكان هذا السيف اللي هو ذو الفقار لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي، وهذا نسبة إلى منطقة في البادية يسمى مرج القلعة فتنسب لها القلعي، وسيف يدعى البتارا، وسيف يدعى الحنيف. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطي الفلس هكذا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، نعل السيف يعني أسفل السيف عند المقبض حديدة في أسفل الغمد، وكان من فضة، وقبيعته فضة، والقبيعة ما يكون على جانبي المقبض، المقبض إذا قبض على جانباه يعني يكون هناك حديدة هكذا تلصق تسمى القبيعة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وهذا فيه جواز أن يكون السلاح من فضة، أن يكون من فضة. وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال له السغدية ودرع يقال له فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعة ذات الفضول، درعه ذات الفضول سمى، ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. وهذا لما ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين بين درعين، وهذا فيه اتخاذ الأسباب. يلاحظ من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الأسباب الدنيوية، وكان عنده أفراس، وكان عنده خيل، وكان عنده إبل، وكان عنده سيوف ورماح ودروع ومعروفة ومسماه. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني زاهدا أو تاركا لأخذ العدة للدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وسيد البشر وأعظم خلق الله وأكثر خلق الله اتكالا على الله، ومع ذلك اتخذ الأسباب. يعني أفضل ما وجد في ذلك الزمن من سلاح وعتاد كان موجودا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على أن المسلم في هذه الدنيا لا ينبغي أن يكون عالة على الناس أو على الآخرين، ينبغي أن يكون يعني مستعدا آخذا بأسباب الدنيا وبأسباب الرقي فيها، معتمدا بعد ربه سبحانه وتعالى على نفسه، ما يكون متكلا على الآخرين. لأن الإنسان إذا كان معتمدا على الناس أصبح أسيرا لهم. وقد قيل فيما قيل: إن اليد إذا امتدت أو امتدت قصر اللسان. يعني الإنسان إذا مد يده وأصبح عالة على غيره لم يستطع أن يتكلم بلسانه وأن يوجه أو أن يكون له قرار أو يكون له رأي في أمره. لماذا؟ لأنه قد سلم أمره للآخرين. وهذا ما يحصل مع الأسف الشديد الآن للمسلمين. فالمسلمين بفعل يعني ما يفعله أعداؤهم ويكيدونه لهم أصبحوا عالة في أكلهم في شربهم، يستوردون كل شيء، حتى الأسلحة ليست مصنعة عندهم، يستوردونها من الناس. وبالتالي صارت كلمة الناس عليهم أقوى من كلمتهم على أنفسهم. لماذا؟ لأن الاقتصاد والتجهيز الدنيوي من قبل الكفار، فلا قرار للمسلمين مع الأسف الشديد، وأصبحوا مأسورين يقادون قودا لما يريده أعداؤهم. وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كما سمعنا وعرفنا واستعرضنا ما عنده من تجهيز، كان معتمدا بعد الله سبحانه وتعالى على عتاده وعلى أصحابه وعلى نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم أطلنا عليكم بسبب درس 40، فما في درس تفسير ولا البخاري، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله.